أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اشف لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهورا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1305. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مسألة مهر المتمتع بها، فالمرأة التي تمتع بها متى تستحق المهر؟ ها هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول بأنها تستحق المهر بمجرد العقد، هذا الاحتمال الأول. فإن حينئذ لو فرضنا أن هنا عقد بين الزوج والمرأة المتمتع بها، بمجرد أن حصل العقد تستحق المهر. احتمال آخر بأن المهر استحقاقه يدور مدار شرطين، الشرط الأول هو العقد، والشرط الثاني هو تمكين نفسها إليه بأن يطأها. فلو مكنت نفسها إليه كي يطأها، فبسبب التمكين وبسبب العقد يحصل لها وإيش؟ يستحق المهر. الاحتمال الثالث بأنه لا، المدار ليس على العقد وتمكين نفسها، بل لا بد من قيد آخر هو العقد زائد تمكين نفسها لأن يطأها، زائدا الوطء الفعلي والاستمتاع الفعلي. فلو لم يستمتع فعلا بها لا تستحق المهر، أو مثلا قلت تستحق بعض المهر مثلا. جيد. إذن هاهنا احتمالات ثلاث في البين. المصنف يرى الاحتمال الثاني، يرى بأن المرأة المتمتع بها تستحق المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع. نعم، يقول المصنف لو أخلت ببعض المدة، لو فرضنا بأنه قد تزوجت وكان الأجل لمدة شهر، فسلمت نفسها في نصف الشهر، فلو أخلت في النصف الآخر يسقط من المهر بمقداره، يعني كانت هي تستحق تمام المهر إلا أنها تضمن هذه المدة التي فوتت وقصرت ولم تسلم نفسها إلى من؟ إلى زوجها. ففي مثل فرضنا مجرد العقد وسلمت نفسها تستحق المهر فتطالبه بالمهر، لكن ماذا تفعل؟ لكن نقول إذا أخلت ببعض المدة يسقط المهر بنسبة تلك المدة. فلو كان المهر مثلا 100 دينار وأخلت بنصف المدة تستحق، يسقط 50 دينار من وين؟ يسقط 50 دينار من المهر. فلو لم يدفع لها المهر يستطيع أن يعطيها 50 دينارا فقط. واضح؟ خب، ما هو المراد من تسليم نفسها للاستمتاع؟ ها هنا احتمالان. هل المراد من تسليم نفسها للاستمتاع الذي هو شرط في استحقاق المهر أن تسلم نفسها في جميع الاستمتاعات من الوضع والتقبيل والضم وما شاكل ذلك؟ فلو فرضنا أنها سلمت نفسها للوضع لكن لم تسلم نفسها للتقبيل أو للضم وامتنعت، هل يقال حينئذ أنه لم تسلم نفسها للاستمتاع فيسقط شرط استحقاق المهر؟ أو أن المراد من قولنا في الشر أنها تسلم نفسها للاستمتاع هو أن تسلم نفسها للواط فقط وفقط، بحيث أنه لو امتنعت عن باقي الاستمتاعات تستحق المهر ولا يسقط من المهر ببعضه. لا أنت قلتم أيضا تترتب قلتم أيضا لو أخلت ببعض المدة أخلت بوش يعني بعض المدة يعني ما سلم نفسها للوهب أو الأعام من الوقت وباقي الاستمتاعات. يقول مصنف المدار في بحثنا على الوقت، فإذا سلمت نفسها للوقت استحقت وش؟ استحقت المهر. جيد؟ نعم هذا لا يعني أنه لا يجب عليها أن تسلم نفسها بباقي الاستمتاعات، أي توهم ذلك. واضح؟ نقول لو لم تسلم نفسها قد نقول أنها ارتكبت إثم، إذ أنها لم تمكن نفسها في باقي الاستمتاع ومنعت زوجها من الاستمتاع، إلا أنه لا يترتب عليه سقوط المهر ببعضه بنسبته. فالذي هو موضوع لسقوط المهر بالنسبة والذي يدور مدار استحقاق المهر هو وش؟ التمكين للواط. هذا بخلاف وش؟ بخلاف العقد الدائم. في العقد الدائم لو لم تمكن نفسها من وطئها ارتكبت محرما ولم يسقط من المهر ببعضه. تقول نقول ناشز فتسقط وجوب النفقه، ما العلاقه بالمهر. اذا هذا حكم خاص في عقد العقد المنقطع. قال تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتثني من نفسها للاستمتاع بها. واضح المبنى الثاني، ليس للمبنى الاول ولا الثالث. ولكن بها لكنها لو أخلت ببعض المدة أخلت بماذا؟ بتسليم نفسها للاستمتاع. ولو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته بنسبة بعض المدة. فإن كان هذا الثلث تسقط ثلث المهر، كان الربع ربع المهر. خب يقول أيضا ولا فرق أن تقول هذا ولو أخلت، تارة الإخلال يكون لعذر كما لو كانت مسافرة، لو كما لو كانت مريضة، كما لو منعها الثلج أن تصل إلى زوجها، فهنا أخلت عن التسليم بسبب مانع وعذر، وتارة يكون اختيارا بلا عذر. الرواية هنا مطلقة دلت على أنه لو لم تفي بتسليم نفسها، لو أخلت بالتسليم سواء كان بعذر أو غير عذرين، فبالتالي يسقط. ولا فرق بين كون الإخلال لعذرين كما بينا زين أو غيره عدا أيام الحيض كما دلت عليه الرواية. خب لو أخلت نفسها من تسليم نفسها في أيام الحيض، نقول أيام الحيض يحرم عليه أن يقعها، في أيام الحيض لها ليست له. واضحة؟ بالتالي ولهذا لو عقد عقد المتعة على أنه يستمتع بها ينصرف ذلك إلى الأيام التي يجوز له أن يطأها، زين، بحيث لا يكون المانع من جهتها. سيأتينا لو كان المانع من جهته، جيد؟ هنا يقول عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوقت. وش قصده ونحوها غير أيام الحيض؟ كالنفاس بعد كالإحرام. لو كان هو محرم كل من جهته، لأوضح لو كان من جهته أيضا، لو كان هو محرم نقول لو كنت أنت محرما يحرم عليك أن تطأني فلن أسلم نفسي، فهل يسقط بعض المدة؟ لا يسقط، لأنه هذا يحرم عليك فيها الوقت. إذا كان الاحتكاف بهذا بإذننا يعني اشترط أن يعرض أن تحتكف، نعم لابد أن تأخذ بإذن. يقول أنت تقول لحد الآن كل الاستمتاع ما هو المدار في الإخلال بالاستمتاع؟ يقول والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوقت دون غيره من أنواع الاستمتاع. فلو أخلت بغيره يعني غيره من أنواع الاستمتاعات مع التمكين من الوقت لم يسقط من المهر شيئا، لكن قد يكون حكم تحريم حرام عليها. لكن نقول مسألة ما هي علاقة المسألة ما يسقط لما يسقط، ما هو موضوع سقوط الماء؟ عدم الواط، زين، لم تسلم نفسها للواط. زين يقول ذكرتم هذا المطلب، زين لو فرضنا بأنه هذا لو هي لم تحضر إلى بيته، فرضا أن كل واحد في بيت مختلف، كلاهما في بيتين مختلفين، مفروض تسلم نفسها لكي يطأها، هي لم تحضر هنا، لم تذهب إلى زوجها لتسلم نفسها. وقلنا لها لماذا لم تسلمي نفسك؟ تقول زوجي عاجز عن الوطء هذه الليلة، هو مريض زين، عاجز سكرات الموت زين، هو عاجز، فلو لم تسلم نفسها حال كونه محرم على أن يطعها، لا عاجز أن يطعها، هل يسقط شيء من المهر أو لا يسقط شيء من المهر؟ قال المصنف في سقوط شيء من المهر ها هنا وإيش إشكالهم احتياط وجوبي وإيش لأنه ما يسقط، فلا بد من التصارف في هذا المقدار بينها وبينه. يقول ولو لم تحضر، يعني لم تحضر في لزوجها وتمكن نفسها لما تسلم نفسها للوطء في بعض المدة، مو لأنه حرام، لا لعجزه عن الاستمتاع بالوطء، كما لو كان في مرض شديد، كما لو مثلا أصاب بمرض بعض الأمراض، بعض العيوب ستأتينا تمنع من الوطء، قطع مثلا ذكره كما سيأتي، صار مجبوبا ولم تختر خيار الفسخ، ففي سقوط بعض المهر إشكال. مقتضى الاحتياط الوجوب هنا وإيش أنه السقوط محل احتياط وجوب، بالتالي لا بد من التصالح بينها وبين زوجها. وإذا ماتت هذه، وإذا مات الزوج لا بد من التصالح بينها وبين ورثة الزوج. مسألة، يقول لو ظهر بطلان العقد، يعني التصالح يكون مبني على احتياط وجوب. يقول لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، واضح لأن المهر معلول ومسبب عن العقد، فإذا انتفى السبب انتفى مسبب، يعني انتفى العلة انتفى معلول، فإذا العقد ما تبين بطلانه بالتالي وفرض كيف تبين بطلانه، لم ينشئ عقدا بالعربية، وفرض أنه لم يصر الإجابة القول بطريقة صحيحة وخيرها من الأمور الذي ذكرناه في كتاب واش في أول شروط المتعاقدين، اختل بعض شروط المتعاقدين فتبين بطلان العقد، فحينئذ نقول العقد لم يقع، فإذا لم يقع العقد واش لا مهر. خب إذا كان قبل الدخول واضح أنه لم يستمتع منها، لكن المشكلة لو كان بعد الدخول فاستمتع منها، هذا الاستمتاع ألا تستحق بإزائه المرأة شيء وإن كان العقد باطل؟ نقول تارة لا يخلو، إما أن تعلم ببطلان العقد أو لا، فإن علمت ببطلان العقد فتعلم بأنها زانية صحيح، ولا مهر لبغية كما ذكرنا، فإن كانت عالمة ببطلان العقد والحال هذه وسلمت نفسها فبالتالي تكون باغية ولا مهر لبغية، فلا تستحق شيئا أصلا. لكن لو فرضنا بأنها جاهلة ببطلان العقد فماذا تستحق؟ ها هنا ثلاثة احتمالات في المسألة، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، تستحق المهر المسمى في العقد، والمراد من المهر المسمى والمهر الذي ذكر في متن العقد الذي قلنا أنه يشترط في عقده الانقطاع، عقد المنقطع أن يذكر المهر، هذا يسمى مهر المسمى الذي سمي في العقد. فلو فرضنا بأنه المهر المسمى حسب الفرض 100 دينار، فتستحق 100 وإن كان العقد باطلا. لماذا؟ لأن الزوج قد أقدم على النكاح وأراد الاستمتاع من هذه المرأة بإزاء 100، فنقول يجب عليه أن ترفع 100، لأن هو الذي أقدم لكي يستفيد من هذه البيض يعني فرج المرأة زين، استمتاعات المرأة بإزاء 100، فنقول يجب عليه أن ترفع 100. قول آخر يقول لا، المهر المسمى تستحقه المرأة مع فرض كون العقد صحيح، وإذا انتفى العقد انتفى ما ذكر في العقد، الذي ذكر في العقد هو المهر المسمى، فإذا انتفى أصل العقد انتفى ما ذكر في العقد، توابع العقد، المهر من توابع العقد، فكيف الأصل ينتفي ويبقى الفرض؟ فإذا أيضا المهر ينتفي، مهر المسمى ينتفي، لكنها تستحق مهر المثل، لأنه هذا الوضع هي ليست باغية وقد استفاد واستمتع منها. فكما أنه لو غصب شخص أو استفاد شخص من سكن الدار، زين لو واحد جاء وخذ دار استفاد من سكنها في بحث الإجارة، قالوا هناك لو تبين بطلان عقد الإجارة يستحق المالك مهر، يستحق المالك ثمن أجرته. وإيش أجرته؟ المال، مو أجرة المسمات مثل عقد الإجارة. صورنا واضح مطلق عقد الإجارة. هنا أيضا نفس الشيء تستحق مهر المال. الاحتمال الثالث أنه لا، لا هذا القول ولا ذاك القول، تستحق أقل الأمرين من مهر المثل والمهر المسمى. شوف أيه الأقل، مهر المثل أو مهر المسمى فتستحق. والوجه في ذلك أنه إذا كان مهر المثل أقل، في احتمالات الدلالة، مهر المثل أقل من مهر المسمى، فنقول في مثل هذه الصورة الأمر واضح. إذا كان مهر المثل أقل واضح، كيف؟ نقول لأن المهر المسمى إنما يثبت بسبب العقد، كما قالوا أصحاب الدليل الثاني، وبطل العقد فيبطل وجه يبطل مهر المسمى فتستحق مهر المثل. هذا كلام تام. إذا لو فرضنا أن المهر المسمى أقل من مهر المثل، فرض مهر المثل لهذه المرأة زين 200 دينار، المهر المسمى 100، نقول تستحق 100. لماذا؟ لأنها هي قبلت وأقدمت على نكاح، وأقدمت على استمتاع، وقبلت بأن يستمتعها الغير ويأخذ المنافع بمقدار أقل من مقدار وجه من مقدار المسمى. فعندما أقدمت على ذلك أسقطت الزائد عن المسمى فتستحق فقط مهر المثل الأقل، يعني أقل من، يعني يستحق المسمى لأنه أقل من مهر المثل. فرض أنه الآن عندنا حسب الفرض، فرض أن المهر المسمى أقل من مهر المثل. المهر المسمى 100 دينار والمهر المثل 200 دينار، نقول تستحق 200 أو تستحق 100؟ نقول تستحق 100 مهر المسمى. لماذا؟ لأنه عندما أقدمت على الزواج وأقدمت على النكاح سلمت نفسها وبذلت نفسها، جيد، ودفعت مثل المثمن، ودفعت وطأها فرجها بإيذاء مبلغ، هذا المبلغ أقل من مهر المثل، فكأنها قالوا بسبب إقدامها أسقطت المقدار المتفاوت بين مهر المسمى ومهر المثل. ما حتى لو كان غافلة قبلت لما قبلت، خب لماذا تطالبين بالزائد؟ نقول لها الآن أنت تطالبين، أنت قبلتي بالمئة، لماذا تطالبين بال200؟ أنت أقررتي وقبلتي أن تقبلي هذا المقدار الأقل، وببركة إقدامك أسقطتي واعترفتي بأنك لا تريدين، فلماذا تستحقين؟ جيد، هذا هو القول الذي ذهب إليه السيد الخوئي. خب نسألكم، مهر المثل بلحاظ وجه، مهر المثل بلحاظ كونها امرأة متمتع بها، ليست امرأة دائمة، فلو كان عندنا امرأة شابة مهر مثلها حال كونه زواجا دائما قد يكون وجه، قد يكون أقل أو أكثر من لحاظ كونها وشو عقد منقطع. فلو هذه المرة تزوج زواجا منقطعا لكان مهر مثلها في سنها وفي جمالها تستحق كم؟ تستحق 200 دينار. لكن لو كانت دائمة تستحق كم؟ 500 دينار، أو قد تستحق 100 حسب العرف الموجود في هذه المنطقة. إذا ما المراد من مهر المثل؟ مهر المثل مهر مثلها حال كون الزواج وإيش منقطع، ليس دائم، هذا أمر واضح. يعني يقول لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده يعني بعد الدخول لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل. ومهرها يعني القول الثالث الذي ذهب إليه الخوي، لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل حال كون مهر المثل متعة لا دواما. يعني الآن إذا أردنا نقيم هذه المرأة مثلها كم مهرها، ما نسأل ما مثلها كم مهرها حال كونها متزوجة في عقد دائم، لا، حال كونها في عقد منقطع. يقول كل ذلك مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان. ليش؟ لأنها باغية، وإن كان ظرف جاهل أنت ملاك عليك، أنت باغية أم باغية؟ أنت باغية، زناكي ووصفك بلفظ الزنا غير متوقف على علم الطرف الآخر، ولهذا قال مع علمها بالبطلان. مسألة 1307 واضح المسألة السابقة؟ المسألة الآتية يقول المصنف فيها بأن الولد يتبع الزوج كما هو واضح، فكما في عقد النكاح الدائم لو وطأ الزوج زوجته وحملت وجاءت بولد، الولد يتبع من؟ يتبع الفراش، يتبع الولد الشرعي، يتبع الأب الشرعي. كذلك أيضا في العقد المنقطع الولد يتبع الفراش، لأن عندنا قاعدة فقهية طويلة، الولد للفراش وللعاهر الحجار. زين، هذه قاعدة فقهية، للعاهر يعني الزاني له وإيش الرجم، الولد للفراش وللعاهر الحجار، يعني الزاني له وإيش له الرجم. هذه قاعدة طويلة فقهية كثيرة. مثلا من تطبيقاتها، لو فرضنا بأن المرأة متزوجة عندها بعض فوطأها زوجها، زين، وبعد أسبوعين وطأها شخص بالشبهة، وبعد أسبوعين وطأها شخص بالزنا، فجاءت بولد، هذا الولد يمكن أن يلحق بالأول ويمكن أن يلحق بالثاني ويمكن أن يلحق بالثالث. كيف يمكن؟ لأنه الولد مفروض يكون أكثر من 6 أشهر من الوقت، زين، وأقل منك أكثر مدة الحمكة خلاف 11 أو 9 أو 12 في خلاف. ما هي أكثر مدة الحام؟ هل هي 10 إكمال 19 19 أو إكمال 10 أو إكمال 12؟ المهم ولدت فرق بين أسبوعين، ولدت بحيث أنه يمكن أن يكون الولد لهذا ولذاك وللثالث. الولد يكون لمن؟ الولد للفراش، يعني للزوج الشرعي، والعاهر له وش؟ له الجلد، لأنه زاني أو الراجل إذا كان محصن أو غير محصن، هذا الوقت شوفها ليس عليه إثمون، لكن الولد ليس له. لهم تطبيقات أو قاعدة جدا طويلة. هنا نقول يلحق الولد بما؟ بالفراش، بصاحب الزوج، لأن هذا نكاح شرعي. يقول يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، لأنه العزل لا يلزم عدم كون الولد منهم. لمن؟ لأن معنى العزل هو إفراغ المني خارج القبر، لكن قد يتسرب مني وهو لا يعلم، قد تسقط قطرات قبل سقوط المني، لأنه خصف في زمان قديم. كيف كانوا يعزلون؟ وقت الإنزال يخرجون العضو خارج وينزلون في الخارج، قد تسقط بعض القطرات، هذه القطرات تؤدي إلى نشوء الولد، لأن الولد قد ينشأ من القطرات التي تحصل قبل نزول المني. جيد، فمجرد أنه عزل ليس معنى ذلك أنه الولد ليس له، إذ أنه قد يحتمل سبق المني بدون علمه، وسبق بعض القطرات بدون علمه، أو أنه فرغ من الخارج لكنه تسرب المني إلى الداخل. ما دام وطأها خلاص في احتمال، يعني أن يكون ما دام في احتمال أن يلحق به، هذا احتمال كافي أن يكون الولد للفراش. يقول وإن كان قد عزل، لماذا قلت وطأها؟ يقول ويلحق بالوط الإنزال في فم الفرج، يعني في السطح الخارجي من الفرج. تارة الشخص يدخل عضوه داخل فرج المرأة فهذا وطأ، تارة لا يدخل وإنما يفرغ في الغشاء الخارجي زي على السطح. زي هل هذا يقول هذا يلحق بالوط؟ لأنه هناك تسرب الحيوانات المنوية إلى الداخل. يكفي الاحتمال، ما عندنا علم، لكن هذا الاحتمال يصح لك أن تقول الولد للفراش. ويلحق الوطء بالوطء الإنزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج وليس للزوج حينئذ النفي الولد مع احتمال تولده منه. ما يجوز ليه؟ ما لم تحتمل أن هذا الولد منه، بأي مصوغ لك حق أن تتزوج؟ نعم، لو كنت تعلم بأن الولد ليس لك، كما لو لم تطأها أو وطأتها وقد جابت الولد لا تشعر قطعا هذا مولدك عليه، لأن الوط أقل الوط كان أقل الحمل 6 أشهر أقل شيء يعني، هاي 3 أشهر. فإذا كنت رحمك الله، فإذا كنت عالما، إذا كنت عالما هنا لك حق أن تنفي. أما إذا كنت تحتمل لا يجوز، يحرم عليك. قال إنه مش لي علاقة، يحرم علي أنا بسوي الحرام. فلو نفى نقول يحرم عليك، لو نفى نقول لو نفى ينتفي أيضا. هذا حكم تكليفي فقط، لا يترتب عليه حكم وضعي. لكن هل يحتاج لعان؟ قالوا لا، لعان بين اللعان فقط في النكاح الدائم، ليس في النكاح المنقطع، ليس بين الزوج والمتمتع بها لعان. الولد للفراش إذا قبل نفاه سل الأم، سل الأم إلى الأم تتبع الأم جيد للأم بدون أب مسكين ظاهرا، وإن كان واقعا هناك أب، أي لا تكون ولد من أب، لكن إحنا ظاهرا ما ندري منه أبوه، هذا نفاه وما ندري، فبالتالي وجه بالتالي ينتفي الولد، فيكون ظاهرا حسب الحكم الظاهر عندنا هذا الولد له أم، وإن كان له أب واقعا، لكن مستوى الظاهر الأب الواقعي لا، المفروض اللي كان إليه نفاه، بالتالي وجه مثل ولد الزين. لا يخبيه، يعني لا يكون لبس، هذا هو أبوه، أبوه وجه دعم بينه وبين ربه، إذا كان يعلم بأن هذا ولد ما يجوز، لابد أن يرتب أثر الواقع، يجب عليه ينفق عليه وكل شيء. دعم صار ظاهر الحين، حكم ظاهري فقط، واضح قصد حكم ظاهري وإيش له؟ يعني تقول أم بدون ولد بدون أم بدون أب، نقول لا واقعا في أب، بس على مستوى الظاهر المفروض يكون ده أبوه، لكن هذا نفاه فنعطيه منه، فما عندنا ماكو شارع هذول. مع من؟ مو أبوه، هي لو كان بنت. هذا هدف الولد يعني لا يكون مثلا كم تحتاج من الزنا؟ لا، مو يجوز مثلاً الشغلات. والد الزنا الولد الذي نعلم بأنه عن زنا، هذا هو نفاء، قد يكون نط شبه. والد الزنا الولد الذي نعلم أنه ناشم من زنا، أيوة والد الزنا. ولو نفاه جزماً، وش جزماً؟ يعني جزم بنفيه، قال هذا ليس بولدي. يقول هذا تعطي يقول لا يمكن مو ولدي، هذا مو نفي يعتبر، هذا يترتب عليه أثر. لا، إذا نفاه جزما يترتب عليه الأثر، إذا جزم بنفيه قال والله أو بالله أو هذا قطعا ليس بولدي، جيد، حينئذ انتفى عنه ماش انتفى عنه ظاهرا، انتفى ظاهرا حكم ظاهري، أما الواقع قد يكون في الواقع هذا ولده، جيد، انتفى ظاهرا بلا لعان، لا نحتاج إلى لعان، بخلاف العقد الدام نحتاج إلى لعان. يقول ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا، بمعنى أنه لو أقر به سابقا قبل لعانه قبل نفيه، قال ما في لعان قبل قراره، أقر قال هذا الولد ولدي، بعد يوم بعد أسبوع قال جزما هذا الولد مو ولدي، نقول لا إقرار بعد إنكار، لا سفر لا إنكار بعد إقرار، لا إنكار بعد إقرار، إذا أقرت إقرارك لازم عليه، هذا الإنكار إلا عقل الإقرار لا ينفع شيئا. نعم لو أنكر ونفيت الولد جزما ولم يسبقه الإقرار نقول يصح هذا الإنكار ضوء، يعني حرام تنكر مثلا، لكن انتبع لأذر وهو أنه ينتفي، جيد، لكن لو أقر أنه ولده ثم أنكره لا عبرة بالإنكار اللاحق للإقرار. يقول إلا إذا كان قد أقر بها به سابقا. يقول والحكم الذي ذكرنا غير خاص بالحرة، يشمل الأمة، لو شخص تزوج أمة جيد وتمتع بها الحكم بالضبط، وكذا الحكم في الأمة. الحين هذا موجود احتمال، لو كان يعني الحين مرة تمتع بشمال ما راح من دينه الولد الشارع، هل وجود احتمال لكل واحد منهم خلاص فالواحد؟ لا، إذا لم تراعي الأثر الشرعي نقول ما دام هي لم تراعي الأثر الشرعي فالثاني والثالث والرابع بعد الأول ليس بفراش، هذا مو فراش، الفراش معناه هو عبارة عن الزواج الصحيح والتمتع الصحيح. إذا لم تراعي المدة ولم تراعي الاستبراء وكذا سيأتينا إن شاء الله عدة نقول الثنفاء أظن ليس بفراش، فالولد يلحق بالفراش الأول. طيب إذا تقول إذا مثلا استبرأت احتدت وتزوجت بالآخر في مجال وفي مجال ثاني نقول لا الولد الفراش فعلي ده كان فراشا الآن هو فراش فعلا في وقت احتمال عندنا احتمال عندنا الشارع قال لنا أنه الولد للفراش الفعلي لكي يقطع مادة الإشكال لعلمه الغيبي يعلم الشارع بأن الولد يتبع الفراش الفعلي ما لنا علاقة هذه أمور القيافة والسؤال ما حجة شرعية في النسب نقول من الفراش الفعلي الآن الولد للفراش الفعلي هذا مو فراش هذا كان فراشا انتهى عنه الفراش يقول لو أقر لو لو لو بعد أقر بعد ذلك لو أنكر ما استحضر لي جواب ما هنا عبارة يعني انتفى ظاهرا سيد لو أنكر بعد لم أطلع على المسألة يعني لم أطلع في البين على المسألة جيد احتاج الى مراجعة يعني كتب اللي راجعتها ما شفت في هذا الفرض العكس احتاج الى مراجعة يقول مسألة 1308 لو أبرأها المدة قلنا أنه في مطلب أمس ذكرنا بأنه متى تنتهي متى تحصل الفراق بين الزوج والزوجة المتمتع بها بطريقين إما بانتهاء الأجل المضروب في النكاح في العقد وإما أن يكون عن طريق وإش وإما أن يكون ذلك بأن يهبها المدة وقلنا إذا وهبها المدة قبل الدخول تستحق نصف المهر هنا يقول لو أبرأها المدة ليش هذا إبراء ليش ما عبر بالإبراء لأنه ما معنى الإبراء الإبراء كما في باب الدين شخص يستحق على شخص مالا فيقول أسقطت المال الذي أطالبك به هذا يسمى إبراء هنا أيضا ببركة العقد المنقطع يستحق هذا الزوج على المرأة الوطن في تمام المدة فاستفاد منها في نصف المدة بقت نصف المدة نصف المدة دي له يملك هو يملك على ذمة المرأة وطأها فيقول أبرأها المدة قال هذه المدة أنا أبرأتك أنت كان عليك دين أن تدفعي لي وهو وطؤك أنا من بي أنا تنازلت عن هذا الحق هل تعبر بالإبراء زين لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا باقي حنس باقي نص شهر أبريتك المدة بشرط أن لا تتزوجي خب هذا على أن لا تتزوج فلانا قد يقال أن هذا مو صحيح يقول صح الإبراء قد يقال أن هذا تعليق للإبراء وقد مر علينا في كتاب البيع كما أخذتم أن البيع المعلق والعقود المعلقة باطلة يصح أن تقول بعتك إذا جاء يوم الجمعة التعليق والتعليق باطل هنا كيف يقال أنه يصح الإبراء أبرأتك والإبراء معلق على أن لا تتزوجي غيري واضحة؟ قد يقال كيف يقول صح الإبراء نقول هي مسألة مهمة دقيقة التفت المنظر ده نقول هذا الشروط ما هو عندنا شرط المقام على أن لا تتزوج غيره هذا تارة يكون قيدا إلى نفس الإبراء بحيث يكون الإبراء معلق واضح تارة نفترض بأنه هذا على أن لا تتزوج غيره يكون قيدا إلى الإبراء نفس الإبراء فنقول هكذا أبرأتك المدة بشرط أن لا تطئي أو لا تتزوج غيره بحيث يكون هذا الشرط لنفس الإبراء هذا اسمه إبراء معلق هذا اسمه إبراء معلق هذا تقول بعتك الدار إذا كان اليوم الجمعة بعتك الدار إذا دفعت لي هذا المبلغ هنا أبرأتك إذا لم تتزوجي بفلانة جيد حيث من إبراء معلق عندنا صورة ثانية لا، الإبراء منجز غير معلق على شيء، لكنه مشروط بشرط بحيث يكون الشرط مراجع إلى نفس وجه، مراجع إلى نفس الإبراء، مراجع إلى نفس البيع. كأن تقول هكذا: بعتك الجار بشرط أن تقرأ الفاتحة لوالدي. واضح؟ هنا البيع منجز المعلق، البيع منجز بشروط. ما قال بعتك إذا قرأت القرآن قرأت الفاتحة لوالدي. إذا هناك فرق بين الصورتين. تارة تقول مثلا في البيع: بعتك الدار إذا قرأت الفاتحة لوالدي، فهذا نفس البيع معلق. فتقول أنا أبيعك الدار لكن أشرط عليك شرطا أن تقرأ الفاتحة لوالدي. في الصورة الأولى بيع معلق، في الصورة الثانية بيع منجز لكنها شروط. هنا أيضا في الإبراء تارة عندنا إبراء معلق، تارة عندنا إبراء مشروط. الإبراء معلق هكذا: أبرئك المدة إذا وإيش؟ إذا لم تتزوجي غيري. هذا إبراء معلق. تارة لا أبرئك المدة بشرط أن لا تتزوجي بغيري، هذا إبراء مشروط ليس إبراء معلق، والشرط خارج عن حقيقة وإيش قالوا المشروط عليه حال هذا بحث آخر. هنا إذن وفصل قوي ماذا قال هنا عبارته؟ يقول: لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا، هذا على أن لا تتزوج فلانا ليس هو تقييد لنفس الإبراء، إنما هذا بمثابة الشرط. من وين هذا الحكي مالك؟ أقول صح الإبراء وصح الشرط، فقوله شرط يعني هذا أنه أخذ على نحو الشرط لم يأخذ على نحو التعليق لنفس الإبراء. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة بعد ذلك يقول هكذا، يشير إلى مسألة التعليق. سيأتي إن شاء الله مسألة التعليق، يأتينا إن شاء الله. واضح المطلب الآن؟ يقول: لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط. هنا خلاف عند الفقهاء، هل الشرط صحيح أو الشرط غير صحيح؟ سيد السيستاني يقول بطل الشرط، هذا الشرط غير نافذ، لأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، وكل الشروط نافذة ولازمة إلا الشرط المخالف للكتاب والسنة المخالف للشرع، والشرع قد جوز للمرأة أن تتزوج بالغير، فكيف يأتي هذا الشرط ويقول أن لا تتزوج بغيره؟ تفتت؟ فذكروا في بحث الشروط أنه هذا الشرط كل شرط نافذ، بدأ أن الشرط أي شرط نافذ، قالوا الشرط الذي يخالف الشرع ليس بنافذ. بحث عند العلماء طويل. سيكسستان يقول هذا الشرط غير نافذ باطل، صح الإبراء وبطل الشرط. مثل هكذا: أبيعك الدار بشرط أن تملكني الخمر، نقول شرط باطل لم باطل؟ شرط باطل لأنه مخالف للشرط، فنقول صح البيع وبطل الشرط، وبطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط. فيجب ما دام صح الإبراء وصح، فيجب عليها الوفاء به. وش يعني الوفاء به؟ أن لا تتزوجه بغيره، لكن هذا حكم تكليفي يجب الوفاء، فلو تزوجت بغيره خلف الحكم التكليفي، فارتكبت الحكم التكليفي الإثم وصح الزواج الآخر كما ذكرنا أمس في مسألة وإيش؟ في أي مسألة ذكرنا أمس؟ ذكروا أمس وين ذكرنا هذا المطلب؟ وقع الكلام أنه في ووثلنا على مثل إعانة على الإذن في مسألة خوف الضلال، إذا خافت المرأة الضلال على الله سيد خلاص لا تعرف إذا خافت من الضلال، لكنها لو تزوجت منه لو عصيانا صح زواجها على الأظهار، حكم تكليفي معه. أحسن. خب ناخذ المسألة، مسألة 1309 هذه المسألة الثانية. خب نقرأ ونشرح كل شروط كثيرة جاب. يقول لو صالحها على أن يبرأها المدة وأن لا تتزوج بفلان. هناك إبراء ابتدائي جيد، إبراء أبرأها أن لا إنشاء عقد الصلح. هنا إنشاء لعقد الصلح بين طرفين. كيف عقد الصلح؟ أنا الآن أستحق على هذه المرأة والوقت، فماذا أفعل؟ فأتنازل عن حقي وأعطيها باقي المدة وأصالحها على باقي المدة على أن لا تتزوج بغيري. هل يصح الصلح ولا يصح الصلح؟ قالوا هذا الصلح صحيحان. يقول لو صالحها على أن يبرأها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح. ما هو المنشأ لتوهم بطلان الصلح هنا؟ قد يقال بأن الصلح هذا باطل. لماذا؟ لأنها لم تدفع شيء إليه. دفع شيء إليه؟ تارة أنا الصالح إياك، عندنا نزاع بيني وبينك على هذا الكتاب، أنت تقول هذا الكتاب كتابي وأقول الكتاب كتابي، كل واحد من كتابي، فأخذنا الصالح والصلح خير، فقل أصالحك على أن أعطيك الكتاب على أن تعطيني دينارا. فيقول شو نقول؟ هذا الصلح ما في تام، في معاوضة، بذل شيئا بإزاء شيء. هنا في المرأة بذلت شيء، لا تتزوج بفلان، هل أعطى الشيء في الحقيقة إلى زوجها؟ لم تعطيه شيئا. لا، في باقي المدة، باقي المدة حين هذه باقي المدة. أي الصلح على باقي المدة. هل أن لا تتزوج بفلان فقط؟ هنا نقول فقد يتوهم بطلان الوجه، بطلان الصلح، لأن ما في معاوضة، لأن المرأة لم تبذل شيئا. إلى صالح من؟ إلى صالح زوجها. أنا ما زوجها أنتش تستفيد. نقول أنه الصلح كما سيأتيكم أمر عليكم لا أدري ليس من العقود المعاوضة، ليس معاوضة، لا يشترط فيه بذل المال بالمال. يصح أن يكون الصلح مجان؟ مجانا. تدعو لنا صح الصلح. إذا صح الصلح ماذا؟ ووجب عليه الإبراء. إذا صالحها بمقتضى صحة الصلح يجب عليه أن يفي بالصلح، صحيح؟ فيجب عليه ماذا أن يفعل؟ أن يبرئها المدة. ووجب عليه الإبراء. التفت المطلب يعني بيقول هكذا، بمجرد الصلح وإنشاء عقد الصلح ما تحقق الإبراء في الخارج، يعني بمجرد أن صار صلح يجب عليه أن يسلم المصالح عليه وهي أن تسلم، فيبتسم من الطرفين. فبمجرد إنشاء عقد الصلح لم يحصل إبراء للمدة، فلا بد أن ماذا يفعل؟ لا بد أن يبرئ المدة، فيجب عليه إبراء المدة. واضح مطلب الإشكال. فيجب، قد يقال أنه بمجرد الصلح يحصل إبراء. نقول لا، بمجرد الصلح لا يحصل الإبراء، لا بد أن يسلم ماذا؟ الذي سلم به. ما هو الذي سلم هو الإبراء. يقول أبرأت في باقي مدة. ما في بإذن يا سيد، وش فيه؟ ما في بإذن. ووجب عليه الإبراء. سيد، ليش وجب عليه الإبراء؟ لماذا وجب عليه الإبراء؟ لأنه الصلح صحيح ويجب عليه الوفاء بالعهد. فإن امتنع، من امتنع؟ المصالح أنه الزوج، أجبره الحاكم. يقول يجب عليه غصبا عليك أن تبرأها المدة. يقول ما أبريها، ما أتكلم، ما أقول أصلا أبريت الدم، أصلا ما اتفض. قال أبري الدم هذا. زين، أجبره الحاكم. فإن تعذر، يعني أجبره وتعذر الإبراء، ما قبل، مراد يتكلم، وانا صرت اخرس ما ادري خلاص. زين، تولاه الحاكم الشرعي الذي يقوم بالابراء هو الحاكم الشرعي. ولا يجوز لها، اذا هنا يجب عليها الابراء من طرفها، ايضا هي من طرفها، يعني الصلح صحيح، يجب عليها الوفاء بمتعلق عقد الصلح. فكما انه يجب عليه ان يبريها المدة، هي ايضا تجب عليها ان لا تتزوج بغيره. ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان، هني اللي تزوج فلان بعد شخص معين، ما تتزوجي من هذا جارج، فيجب عليها أن لا تتزوج بفلان. ويجوز ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان. لو واحد سألت ماذا لا يجوز؟ لأن خلاص، يعني يجب الوفاء بالعقد، العصر العقد. لكنما إذا تزوجت به صح التزويج. يقول وإذا وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلانة حرمة تكليفية فقط، لأنه وجوب الوفاء تكليفا بالعقود. إذا وإن كانت المصالحة بالعاد، يقول لي هكذا مصالحتك على إبراء المدة على أن تتزوجي بأخي، تزوجي بفلانة، يجب عليها أن تتزوج بفلانة. متى يجب عليها؟ إذا أبرأ. يقول وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم. فإن أجبر الحاكم على ماذا؟ يجب عليك غصبا عليك أن تتزوج، ما تزوج غصبا تتزوج ما أروح إذا تزوجها الحاكم. يقول فإن تعذر أجبرها، فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منهم. ولو صالحها على أن تكون طريئة من المدة بنحو شرط النتيجة، ما هو المراد من هذا الكلام؟ وش يعني شرط النتيجة؟ نقول هناك لابد أن نفرق بين مسألتين. عندنا الشروط تنقسم إلى قسمين، عندنا شروط شرط فعل، وعندنا شرط نتيجة. المراد من شرط الفعل هو الشرط الذي لا يحصل بمجرد العقد، بل لا بد أن يتحقق فعل خارجي في الخارج لكي يتحقق الشرط. مثاله تقول أبيعك الدار بشرط أن تهبني البستان، فلو نظرنا إلى الشرط هنا ما هو؟ أن تهبني البستان، يعني أن تقوم بهبتي للبستان. فلو صار العقد وهو البيع، هل ينتقل بمجرد البيع البستان إلى الطرف الآخر؟ نقول لا، لابد أن يقوم الآخر وينشأ عقد الهبة ويقول بعد البيع وهبتك البستان. فهنا البستان لا ينتقل ولا يتحقق بمجرد حصول البيع بين البائع والمشتري، بل لا بد للمشتري بعد عقد البيع أن ينشئ عقد الهبة، ويسمى هذا الشرط شرط فعل لاحتياجه إلى فعل خارجي. لا بد للمشتري أو البائع، المشتري أنه بعتك الدار بشرط أن أنت يوم ستهبني البستان. كيف البائع؟ المشتري كل بشرط أن تهبني أيها المشتري البستان، حيث ما شرط فعلا. عندنا شرط نتيجة، وهو أنه إذا تحقق البيع، تحقق العقد، تحقق المشروط مباشرة. إذن المراد من شرط النتيجة هو هكذا، الشرط الذي يتحقق بمجرد تحقق العقد، بحيث أنه لا يتوقف على فعل خارجي، كأن يقول له في المثال بعتك الدار بشرط أن تكون البستان لي، بشرط أن يكون البستان لي، بمجرد حصول البيع تتحقق النتيجة، وهو حصول البستان له. لماذا سمي نتيجة؟ لأن هذا هو نتيجة الفعل. هناك الفعل أن تهبني البستان، ما هو نتيجة الهبة؟ انتقال وتملك البستان للمشتري، وأنا ما بيعه الراسي ويمكن في الخارج ما يسوي لي هذا الفعل. أقول نتيجة الفعل خليها شرط، نتيجة الهبة أن يكون البستان لي، فأقول بعتك البستان بشرط أن تكون البستان لي. واضح مطلب؟ إذا عندك شرط نتيجة شرط، نأخذ أمثلة أخرى شيء مطلب. أقول هكذا، أبيعك الدار بشرط أن تؤجرني دكان خشط نتيجة لو فعل نتيجة بشرط أن تؤجرني أبعوك تؤجرني بمجرد أنه تبيع تتحقق الإيجار في الخارج لا لابد أن يشعقد الإيجار لكن لو قلت بعتك الدار بشرط أن تكون منفعة الدكان لي شرط نتيجة واضحة هنا إذا اتضح على هذا المطلب إذا اتضح المطلب اتضح لما اتضح سيدنا اتضح لك الحمد لله خلص إذا اتضح المطلب أعطيكم مثال هذا بحث طويل أعطيكم مثال هكذا بغض النظر عن صحته وفسادها أقول هكذا أبيعك الدار بشرط أن تطلق فلانا هذا شرط ويش لكن لو بعتك الدار وفلان طالق وفلان مطلقة شفت نتيجة بغض النظر هذا باطل أم باطل لأنك يقولون هذا باطل بشرط أبيعك الدار بشرط أن تعتق فلانا عبدك شرط فعل أبيعك الدار وعبدك منعتق نتيجة إذا اتضح ذلك نقول هنا المصنف الصلح أيضا قد ينشأ في المقام صلح الإبراء قد ينشأ على نحو شرط الفعل وقد ينشأ على شرط النتيجة فلو أراد أن ينشأ عقد الصلح على نحو شرط الفعل يقول هكذا صالحتك على أن أبرئ المدة بشرط أن لا وش بشرط أن لا تزوج هنا بشرط أصالحك على أن أبرئ المدة هذا إبراء المدة أخذ على نحو وش فعل النتيجة على أن أبرئك بشرط ما أتبع عبد الخيار أصالحك سفل سيف أصالحك على أن أبرأ أبرأ زين أبرئ المدة جيد بإزاء أنك لا تتزوجي بفلان أو تتزوجي بفلان هنا شرط وش شرط فعلين لكن لو أخذ الإبراء على نحو شرط النتيجة كيف أصالحك على أنك بريئة واضح بريئة على أنك قد سقط من ذمتك باقي المدة بشرط أن تتزوجي بفلان هنا في الإبراء أخذ على نحو شرط وش الإبراء أنت بريئة شرط نتيجة على أن تتزوجي نحو شرط من ضمن طرفه فعل واضح على أنه فعل واضحة إذا احنا بحثنا الآن كلامنا الآن كله هنا الآن علاقة بالزواج عن علاقة بالإبراء طارت الإبراء يؤخذ على شرط الفعل وطارت يؤخذ الإبراء على شرط النتيجة لو لاحظنا خطر المسألة لو صالحها على أن يبرئها المدة هذا شرط فعل ونتيجة شرط فعل ولهذا قال وجب عليه الإبراء ما يتحقق بمجرد الصلح لابد أن يتحقق الفعل في الخارج أراد المصنف على ذلك أن يقول ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة هل يصح شرط النتيجة أو ليس شرط النتيجة الإبراء يقول صحة المصالحة يعني المصالحة كما أنها على نحو شرط الفعل تصح كذلك على نحو شرط النتيجة تصح خلاص بريئة لماذا ذكر المسألة ديك واضحة هذه واضحة لأنه لا خلاف في صحة الإبراء على نحو صحة شرط الفعل لكن في خلاف ولهذا أخره ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة وفي العبارة ولو أبرأها معلقا على شيء حي شرحناها لا تتوهمون أنه في المسألة السابقة لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج يقول هذا تعليق لا لكن الإبراء منجز إنما هو مشروط لكن لو علق الإبراء قال هكذا أبريك من المدة على أن هذا على أن يرجع إلى نفسه الإبراء فيكون الإبراء معلق فيكون باطل ولو أبرأها معلقا على شيء من أبرأتك المدة على أن لا تتزوج من فلان مثلا واضح؟ جيد هنا وش يصير؟ هذا واضح على شيء ولو أبرأها معلقا على مثل حيث البيان للشيء أي شيء هذا؟ مثل أن لا تتزوج من فلان لو من يحيى الجملة كاملة هكذا يقول أبرأتك المدة على أن لا تتزوج من فلان وش؟ باء بطل على أن لا تتزوج غير مثلا أو مطلقا أن لا تتزوج مطلقا من فلان أو من غيره. هي مطلقا يرجع إلى إيش؟ مو من فلان. على أن لا تتزوج مطلقا بطل الإبراء. بطل الإبراء من وين أي جهة؟ مو من جهة أنه أن لا تتزوج من فلان أو مطلقا بطل، لا، من جهة أن التعليق باطل، التعليق مبطل. إذا صار العقد معلقا يكون هذا مبطلا، أو صار الإبراء معلقا يكون مبطلا. مسألة واضحة المسألة إن شاء الله. مسألة التي بعدها تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.